بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن في مسجد الرحيم. السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثامن. فلازلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كنا شرحنا فيما مضى باب ما جاء في الذبح لغير الله، وكذلك بينا فيه أن الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فلا تصرف إلا له. وبينا لعن الله لمن ذبح لغير الله إلى غير ذلك من المسائل. كذلك تحدثنا عن أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتخذ أو لا يتعبد فيه أيضا لله عز وجل، بل يجتنب المسلم التشبه بالكفار حتى لا يغتر بفعله، وحتى لا يتقوى أهل الجاهلية أو أهل الكفر أو أهل البدع بفعلهم. وكنا وقفنا إلى باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، هذا أيضا من العبادات التي لا تجوز إلا لله عز وجل، وهي النذر. والنذر جاء الثناء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على من أوفى به، وهذا يدل على أن الوفاء بالنذر يحبه الله سبحانه وتعالى، وما دام أن الله يحبه فإن الله عز وجل أو فإنه عبادة ولا يصرف إلا له سبحانه وتعالى. وذكر فيه قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن من العبادات الوفاء بالنذر. وأما النذر بخصوصه دون النظر إلى الوفاء به، فإنه أحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون عبادة. وهذا إذا توفرت فيه الشروط التي سنذكرها. وأما النذر لغير الله سبحانه وتعالى كالنذر لأهل القبور أو الأضرحة، أو النذر للأولياء أو السادة أو الشمس أو القمر، فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، وهو باطل. إذا نذر لمخلوق أو نذر لميت فإنه لا ينذر له إلا وهو يعتقد أنه ينفع ويضر، وهذا قد وقع منه الشرك في الألوهية، وقع منه الشرك أيضا في الربوبية. وذكر قوله تعالى بعد ذلك: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله: فإن الله يعلمه، المراد من ذلك أن الله يرتب عليه الجزاء، بمعنى أن الله يعلم فعلك، وإذا علم هذا الفعل فإنه يعطيك عليه أجرا، وهذا من الأساليب التي تدل على أن هذا الفعل عبادة. ثم ذكر ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن هذا الحديث يبين أن النذر أحيانا يكون نذر طاعة، فإذا نذر المسلم نذر طاعة فإنه يجب الوفاء به، وأحيانا يكون النذر نذر معصية، فإذا نذر نذر معصية فلا يجوز أن يعصي الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نجد أن النذر أنواع، الفقهاء يذكرون أنواع كثيرة لقضية النذر، لكن مما أشار إليه في هذا الباب أن النذر يأتي على أنواع، منها أولا إذا نذر لغير الله فهذا شرك لا يجوز الوفاء به، ولا تجب أصلا فيه الكفارة لأنه شرك، وإنما يجب التوبة منه والرجوع إلى التوحيد. وأما النوع الثاني فهو أن ينذر لله لكن بمعصية، نذرت لله أن أخذ هذا الربا، هذا يسمى نذر معصية، نذرت أن أوذي فلان وهذا نذر معصية، فأي نذر يشترط على نفسه المعصية فإنه يسمى نذر معصية. ومن شرط النذر المعصية يكون ينذر لله، أما إذا نذر لغير الله فهذا يكون ماذا؟ شرك. وهذا نذر المعصية اختلف فيه الفقهاء، طبعا أنه محرم بلا شك، لكن الخلاف هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة، بمعنى أنه هل يجب عليه الانتقال إلى الكفارة أم أنه يكفيه التوبة والرجوع والاستغفار. وهذا على قولين مشهورين للفقهاء، جماهير أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، على أنه تجب عليه الكفارة، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وهو مذهب الأحناف، وكذلك هو المذهب عند الحنابلة، وأيضا يرجحه مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع. ودليل ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أو لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق، وكذلك جاء عن ابن عباس: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان أي نذر معصية فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. النذر نذران، ما كان لله فكفارته الوفاء، يجب فيه الوفاء ولا يعدل إلى الكفارة بل يجب الوفاء. وقال: وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. وهذا رواه ابن الجارود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما القول الثاني فقالوا أنه لا كفارة فيه، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وهذا مذهب الشافعي وقول مسروق والشعبي رحمهم الله تعالى من التابعين، واحتجوا بحديث الباب وهو حديث عائشة: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقالوا: ما ذكره؟ الكفارة. لكن الصحيح أن عليه الكفارة، لأن هذا الحديث مطلق والحديث الآخر مقيد، ومر معنا في دروس الأصول أن المطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. فيكون حديث عائشة الثاني كفارة يمين، وحديث ابن عباس وفيه أنه وعليه كفارة يمين، يحمل عليها الحديث العام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى معنا ما ذكره العلماء في النذر، متى يكون مستحبا ومتى يجب الوفاء به، وقالوا أن ذلك بشروط، وأجمل هذه الشروط الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، ومختصرها ذكر لها 5 شروط حتى تتحقق أو يتحقق هذا النذر أن يكون عبادة من أصله، وإلا فالوفاء به على كل حال واجب. الشرط الأول: أن يكون في طاعة، أن ينذر طاعة، كأن يقول: نذرت لله أن أعتمر، ونذرت لله أن أصوم، ونذرت لله أن أذبح صدقة لوجهه، فهذا يسمى نذر طاعة. والشرط الثاني: أن يكون فيما يطيقه العبد ويستطيعه، فلا يجوز للمسلم أن ينذر نذرا لا يستطيعه، وهذا لحديث المرأة التي نذرت المشي إلى البيت وهي في المدينة، نذرت أن تذهب إلى مكة مشيا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب، بمعنى أنها توفي بما تستطيع من نذرها، وما لا تستطيعه فلا توفي به. فنذرت أن تذهب إلى مكة ماشية توفي بنذرها أنها تذهب إلى مكة، لكن تركب وتمشي. وهذا حديث متفق على صحته. وكذلك في الرجل الصائم التي أو الذي كان الناس يظلونه وكاد أن يهلك لأنه نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، وهو حديث رواه البخاري. إن هذا الرجل نذر ماذا؟ أن يصوم ويقف ولا يجلس ويسكت ولا يتكلم ويقوم في الشمس ولا يستظل، هذا فيه هلاك الإنسان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ما لا يستطيعه ويفي بماذا؟ بما يستطيع. والشرط الثالث: أن يكون النذر فيما يملك، فلا يجوز للإنسان أن ينذر فيما لا يملك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء في نذر المعصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، كان يقول: نذرت لله أن أذبح ناقة فلان، وأنت لا تملكها ولا علاقة لك بها، فهذا يسمى نذر فيما لا يملك، لا يجوز الوفاء به. ما يجوز أن يأتي يذبح حلال الناس ويقول: أنا نذرت أن أذبح، هذا ليس بعذر. والشرط الرابع: أن لا يكون نذره في مكان يعبد فيه غير الله، في مكان يعبد فيه غير الله، وهذا مر معنا في الذبح في حديث من؟ شباب ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، ثابت بن الضحاك. طيب، والشرط الخامس عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله، عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله. لمن كان نذره معلقا، لمن كان نذره معلقا بحصول شيء معين، وهذا بهذه الصورة يكون النذر مكروها، لأن النذر إما أن يأتي مطلق وإما أن يأتي مقيد. فأما نذر الطاعة المستحب فهو النذر المطلق، كأن يقول نذرت أن أعتمر، نذرت أن أصوم. وأما المكروه وهو المقيد، والناس لا ينذرون في الغالب نذرا معلقا إلا وهم يعتقدون تأثيره في حصول ما أرادوا، فهنا يقع الخلل. كأن يقول إن نجح ولدي نذرت لله أن أذبح، إن شفى الله مريضي ذبحت لله، إن حصل كذا فعلت كذا من الطاعات. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال أيضا إن النذر لا يقدم ولا يؤخر، إنما يستخرج بالنذر من البخيل. يعني أن هذا الرجل ما يريد أن يفعل الطاعة حتى يحصل له ماذا؟ ما يريد، فعلق نذره كأنه شرط يشترطه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن نذر المقيد لا يقدم ولا يؤخر، نذر المقيد لا يقدم ولا يؤخر. وبعضهم يعتقد زيادة على ذلك أنه إذا ما فعله بعد ذلك فإنه قد يرجع مريضه إلى ما كان. يأتي بعضهم يسأل يقول مثلا نذرت أن أذبح جملا أو ناقة والله شفى مريضي وليس عندي ما أذبح به، فهل سيرجع مريضي إلى ما كان عليه؟ انظر صورة السؤال تدل على أنه ما نذر إلا وهو يعتقد أنه ماذا؟ أن النذر يؤثر فيما يريده أو في محصوله أو ما يريد تحصيله. لذلك جاء النهي عنه شرعا، جاء النهي عنه شرعا. إذن هذه الشروط الخمسة، وهي باختصار ما هي؟ أولا أن يكون طاعة، والثاني فيما يطيقه العبد، والثالث فيما يملك، والرابع نعم لا يكون نذره في مكان يعبد فيه غير الله، والخامس لا يعتقد تأثيره في حصول ما أراد. فهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وكما ذكرنا توسع فيها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، هذا من ظاهر من النصوص. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. إلى غير الله شرك، وهذه القاعدة، كل ما ثبت أنه عبادة إذن صرفه لغير الله ماذا؟ شرك. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ماذا؟ في كفارته. نعم. قرأ الباب الذي يلي. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بن حكيم وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا في أيضا في نوع من أنواع العبادات، وهي عبادة الاستعاذة، والاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام. هذا معنى الاستعاذة، يلتجئ ويعتصم بمن استعاذ منه. والكلمة التي يأتي في أولها السين والتاء تأتي بمعنى الطلب، استعاذة أي طلب العوض، استعانة طلب العون، استسقاء طلب السقيا. فإذا باب من الشرك طلب العوذ من غير الله سبحانه وتعالى أو بغير الله عز وجل. والاستعاذة تأتي على أنواع. أولا الاستعاذة بالله، وهذا من العبادات ولا شك في جوازه، أنه مطلوب والواجب على العبد أن لا يلتجئ إلا إلى الله. والثاني الاستعاذة بصفة من صفاته، الاستعاذة بصفة من صفاته، وهذا دليله ما ذكره في الحديث، حديث خولة بنت حكيم: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. فجائز الاستعاذة بصفات الله، أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله، فجائز الاستعاذة بصفة من صفاته. والثالث وهو الشرك، وهو الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، ويعتقد أنهم يسمعون ويجيبون المضطرين كما يفعل أهل القبور الصوفية والرافضة، يستغيثون بأمواتهم وبمقبوريهم استغاثة بالنبي، يطلبون المدد من الأموات. هذا كله من الشرك الأكبر. والنوع الرابع وهو استغاثة جائزة، وهذا لا يكون عبادة ولا غير عبادة، وإنما يرجع إلى حاجة الإنسان، وهذا إذا كان المستعاذ به حيا ويكون حاضرا. هذا في الأحياء، يكون حي وحاضر وقادر، وبعضهم يضيف شرط السامع. فإذا توفرت هذه الأشياء جاز الاستعاذة به. وقد يكون غير حي كمكان، وإنما يعني مكان كمكان مثلا يلتجئ إليه، من الأمور الجائزة كان يبتعد عن ضرر، فهذا جائز. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا داخل في أنواع الاستعاذة الجائزة. وأما إذا كان ميتا وهذا مراد الشيخ رحمه الله حين قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، كالاستعاذة بالقبور والأضرحة والأموات والسحرة والكهان، كله من الشرك الأكبر. ذكر دليل ذلك قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك، لأن هؤلاء أو أهل الجاهلية، معنى الآية أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا أو منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما قالوا هذا الأمر زادهم الله عز وجل رهقا. ورهقا اختلف في معناها، وهي شاملة أو تشمل المستعيذ والمستعاذ منه في هذه الآية. المستعيذ من هو؟ أو المستعاذ به، المستعيذ من هو؟ الإنس، والمستعاذ به الجن، كلهم زادهم الله رهقا. فقيل رهقا معناها أي زادوا جرأة، فازدادوا بعد ذلك إثما، وهذا الذي رجحه الطبري، أنهم زادوا إثما أو زادوا جرأة فزادوا إثما. معنى ذلك أن الجن معلوم أنها تخاف من الإنس وتخاف من المؤمنين خصوصا، فهؤلاء لما جاءوا ورآهم الجن يطلبونهم ويستعيذونهم ويشركون بهم ازدادوا ماذا؟ جرأة وقوة عليهم، فازدادوا بعد ذلك طغيان وإثم وأفعال محرمة وإيذاء لخلق الله. فهذا معنى رهقا. وقيل معناه خوفا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ماذا؟ خوفا، أن الجن رأوا هؤلاء يستعيذون بهم وعلموا أنهم غير مؤمنين، زادوهم ماذا؟ تخويفا ورعبا، وآذوهم في ديارهم وبلدانهم وفي منازلهم. وقيل أن المقصود أيضا ازدادوا طغيانا وكفرا، وهذا يكون من الجانبين. فهذا معنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه رهقا. وهذه الآية مما استدل بها عدد من العلماء على تحريم الاستعانة بالجن، وأن بعض الناس يدعي أنه من الرقاة والقراء ويقول عندي قرين، هذا كله داخل في هذه الآية. والآيات التي تدل على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله كثيرة، فإذا قرأت القرآن استعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقال موسى إني عذت بربي وربكم، ثم ذكر حديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وفي آثارها ومن محاسنها أنها تصرف الشر عن الإنسان، لأن بها استعاذة بصفة من صفات الله. أعوذ بكلمات الله التامات أي الكاملات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، من شر ما خلق أي من شر ما خلق مما يكون فيه شر من المخلوقات التي فيها الشر. وهذا الحديث من أدلة أهل العلم على أن القرآن كلام الله وغير مخلوق. كيف وجه ذلك؟ من يعرف الوجه؟ نعم، أنه لا يجوز الاستعاذة. بينا أن الاستعاذة بالمخلوق ماذا؟ شرك. طبعا المخلوق على الشرط الذي ذكرناه هو شرك، فما دام أن الاستعاذة بهذا الأمر أو بهذه الصفة دل على أنها من صفات الله وأنها ليست بمخلوقة، لأن الاستعاذة بمخلوق على هذه الصفة يكون شركا، فهذا من الأدلة التي ذكرها أهل العلم على أن كلام الله صفة من صفاته أو القرآن كلام الله وليس بمخلوق، في رد على المعتزلة. قال: لم يضره شيء، وشيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي، لم يضره شيء فتفيد العموم، حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا كما ذكرنا في باب الرقية أن الذكر ينفع كلما كان موافقا للسنة وكلما كان اعتقاد قائله أقوى. قد يقول قائل هذا الكلام لكن اعتقاده فيه ماذا؟ فيه ضعف وفيه شك، فهذا لا ينفعه مثل هذه الأدعية، يضعف جانب نفع الدعاء ونفع الرقية. وكذلك من يقوله وهو يوقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحصل منه شيء، أو لا يحصل له شيء بإذن الله تعالى. وذكر القرطبي عند شرح هذا الحديث أنه قال: وجدنا ذلك حقيقة وبالتجربة. قال: فكيف إني كنت أنزل منازل كثيرة فأقول هذا الدعاء، فنزلت مرة منزلا فلدغتني عقرب، يقول: فراجعت نفسي فوجدت أني نسيت أن أقول هذا، نسيت أن أقول هذا الدعاء. فهذا مما يدل على، طبعا نحن إيمان بالحديث لكن التجربة أيضا تؤكد هذا الأمر، فيه مسائل. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير أنه كان رجال من الإنس. نعم، آية الجن. الثانية كونه من الشرك. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك في حديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة، هذا ما ذكرناه في أعوذ بكلمات الله التامات. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، يعني أن هؤلاء قد وهذا من الابتلاء، يبتلي الله عز وجل الناس، قد يأتي إلى ساحر ويزول عنه المرض، فحصل له نفع أو ما حصل له نفع، حصل له نفع بإذن الله، لكن هذا من الفتنة والابتلاء التي يفتن الله عز وجل به العبد، هل هو صادق في إيمانه وفي رجوعه، هذا فتنة وامتحان. فإذا حصل شيء من ذلك لا يدل على أنه ليس بشرك، ولا يدل على أنه جائز، وإنما دلالة الأمر على أنه شرك أو أنه جائز هو بالرجوع إلى نصوص الشرع، ليس بالنسبة إلى حصول الأمر في نفسه، هل يجلب نفعا أو يدفع عنك ضرا. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم، هذا أيضا باب تابع أو نوع من أنواع العبادة وقريبة من الاستعاذة، وهي قضية الاستغاثة. والاستغاثة مثل ما ذكرنا طلب الغوث، وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه التعبد والتعظيم. وقال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة نوع من أنواع ماذا؟ الدعاء. فقوله هنا أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة داخلة أو جزء من أجزاء ماذا؟ الدعاء. وعلى هذا يكون، أو منهم من فرق فقال الاستغاثة إنما تكون من مكروب ومحتاج وعنده ضائقة فهنا يستغيث، وأما الدعاء فإنه يكون من مكروب وغيره، قد يدعو الإنسان وهو مطمئن ما عنده مصيبة. وأما الاستغاثة لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من مكروب. إذن كل استغاثة هي دعاء، لكن ليس كل دعاء هو استغاثة. فإذا الدعاء أعم، لأن الدعاء يأتي كما ذكرنا في أول الدروس، يأتي على نوعين: دعاء ماذا ودعاء ماذا؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالطلب يدخل في دعاء المسألة، والعبادة قد يكون طلبا وقد يكون غير طلب، قد يكون فعل. وأما أنواع الاستغاثة فالقول فيها قريب من الاستعاذة. النوع الأول استغاثة بالله، وهذه هي الاستغاثة، استغاثة العبادة أو استغاثة الطاعة. إذ تستغيثون ربكم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وأما النوع الثاني فهي الاستغاثة الشركية، استغاثة الشركية، وهذا يأتي عليه الأدلة التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وهي أيضا أو الأدلة التي تدل على تحريم طلب الدعاء من غير الله. وهذا يكون بالأموات، استغاثة بالأموات أو استغاثة بغير الحاضرين وبغير القادرين، هذا كلها يصرفها عن كونها عبادة. وأما النوع الثالث وهي الاستغاثة الجائزة، استغاثة الجائزة، وهذا يكون إذا كان حاضرا وقادرا، كن حاضر وقادر. وهذا كما في قصة موسى، قال ماذا؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن موسى قادر وحاضر، واستغاثه من؟ الذي من شيعته. أي استغاثة جائزة أو محرمة؟ استغاثة جائزة. ومن هذا يرد على من يستدل بالاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال أن الناس استغاثوا به يوم القيامة في الشفاعة الكبرى. هم استغاثوا بالرسول أو ما استغاثوا به؟ جاءوه وطلبوا منه أن يغيثهم من الكرب الذي هم فيه. فما هو الجواب؟ ننظر إلى الشروط. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما استغاثوا به كان حيا؟ ها؟ حيا يوم القيامة، كلهم أحياء يبعثون من قبورهم. هل كان حاضرا؟ نعم. هل كان قادرا؟ نعم. لذلك ذهب وسجد تحت العرش وسأل الله، قال يا محمد سل تعطى واشفع تشفع. فإذا هذه الأنواع في الاستغاثة. ولما كانت الاستغاثة طلبا ودعاء لم نذكر القسم الثالث الذي ذكرناه، أو القسم الرابع الذي ذكرناه في باب ماذا؟ الاستعاذة. صفات الله سبحانه وتعالى يجوز الاستعاذة بها، لكن لا يجوز طلبها. فلا يجوز أن تقول يا رضا الله ويا رحمة الله أغيثيني، وإنما يجوز أن تقول أعوذ برحمتك من غضبك، أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله. هذا الذي دلت عليه النصوص. أما طلب الصفة نفسها فلم يرد في ذلك نص، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من أنواع الكفر بالإجماع. وعلى هذا يظهر خطأ ما يفعله بعض من يكتب في الدعاء أو في اللوحات التي نراها يكتبون ماذا؟ يا رضا الله، يا رحمة الله ارحميني، يا رضا الله ارضى عني. وهذا ليس، لا يجوز. وإنما الجائز أن تقول يا ربي، يا الله، يا قوي، يا معين، هكذا تسأل الله، ولا تسأل صفاته. إن هذه الطريقة غير شرعية، ما دلت عليها النصوص. نقف مع الآيات. قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا معناه الظلم الأكبر، لأن الظلم يأتي على نوعين، أكبر وأصغر، وهنا يكون بمعنى الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فهذا من أدلة التوحيد، لأن من أدلة التوحيد التي تكثر في القرآن، وضع هذا في ذهنك، الاستدلال بالربوبية على إثبات الألوهية، لأن الربوبية يستلزم منها ماذا؟ الألوهية. بمعنى أن الله عز وجل ما دام أنه لا ينفع ولا يضر ولا يرحم ولا يمسك الضر عن الناس إلا هو، فإذن لا نصرف العبادة إلا لله. وهذا من الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، لأن كفار قريش بل لا ينكر الربوبية إلا قليل، وإن أنكره من أنكره فينكرونه جحودا، وأما في قرارة أنفسهم فيوقنون به، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا عن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، يعرف أن إله موسى هو الحق لكنه جحد. قال فابتغوا عند الله الرزق، وهذا من أنواع العبادة، الابتغاء والطلب لا يكون إلا من الله. وهنا قال فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل ابتغوا الرزق عند الله. وهذا من فوائد اللغة، أنه إذا قدم الجار والمجرور أو قدم الظرف دل على الاختصاص، فيكون معنى الكلام فابتغوا عند الله الرزق ولا تبتغوا عند غيره، لأنه هو مختص بالرزق سبحانه وتعالى. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ثم ذكر أوصاف المعبودات، وهذا أيضا يضاف إلى أدلة الألوهية. ذكرنا من أدلة الألوهية أنه هو الرب وصفات الربوبية. من أدلة الألوهية أيضا بيان صفات المعبودات من دون الله وضعفها وأنها لا تستحق للعبادة. وهنا ذكر الله عز وجل أربع صفات لهؤلاء المدعوين من دون الله. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. إذن ما هي الصفة الأولى؟ لا يستجيبون. والثانية غافلون عن الدعاء. قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. ثالثة أنهم أعداء لمن يدعو، وكانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون. إذن كيف تدعو من تزعم أنه إله وهذا الإله أولا لا يستجيب دعائك؟ ما الفائدة من الدعاء؟ ثم إنه لا يسمعك أصلا وغافل عن دعائك، وأنت تلهج بالدعاء عنده وتسجد وتركع هو لا يعلم عنك شيء. والثالث أنه ماذا؟ يكون لك عدو. أنت هذا الذي تدعوه سيكون لك عدوا يوم القيامة وسيتبرأ منك. إذن ما فائدة الدعاء على هذا؟ لا تدعو إلا الله. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن لما كان، انظر هذه الآية مثل ما ذكرنا، ذكر أن الله متفرد بالربوبية، إذن يجب أن تفرده بماذا؟ بالألوهية. ثم ذكر حديث الطبراني قال أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أولا هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، رواه الطبراني وأحمد. وأما عن فقه هذا الحديث أن هناك منافق كان يؤذي المؤمنين، فقال الصحابة: لماذا لا نذهب نستغيث برسول الله من هذا المنافق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن هذا الأمر، فقال: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أولا من حيث الصورة الاستغاثة هنا تدخل في أي نوع؟ الجائزة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يغيثهم من هذا المنافق؟ قادر. إذن في طلب الصحابة ليس في طلبهم أمر شركي، وليس طلبهم طلبا شركيا بناء على ما ذكرنا، وإنما طلبهم طلب جائز. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به ويستغاث بالله؟ ذكر أهل العلم توجيهين. أولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع هذا الأمر، لأنه إذا قتله قال الناس ماذا؟ محمد يقتل أصحابه، فبين أنه غير قادر من هذا الباب، لأن هناك مانع وهو صد الناس عن الإسلام. وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، قال: حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، يهم الصحابة بقتله كما فعل عمر أو خالد بن الوليد في ذي الخويصرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. والسبب الثاني أن هذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الأدب مع الله، إرشاد النبي إلى حسن الأدب مع الله، فقال لهم ينبغي أن تكون، يعني معنى الكلام أن تكون الألفاظ فيها أدب مع الله فلا تستغيثون إلا بالله. وهذا من سد الذرائع، سد الذرائع حتى لا يستغل به مستغل فيحصل الاستغاثة بماذا؟ بغير الله. أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. إذن هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، هذا بينا. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة أن أصبح الناس لو يفعله ضارا لغيره صار من الظالمين. نعم، هذا يعني أن الله عز وجل قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعله من هو خير الخلق فهذا لا ينفعه شيء لأنه وقع في الشرك. فهنا يبين أن المسألة ليست مسألة استغلال لهؤلاء الصالحين، يقول لك والله فلان هذا شيخ، هذا صاحب طريقة، هذا سيد، لماذا يفعل هذا الأمر؟ ما دام أنه فعله فهو ليس بشرك. فبين أن الأمر ليس بالنظر إلى المكانة، وإنما النظر إلى الفعل هل هو شرك أو غير شرك. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. نعم. الثالثة كون ذلك لا ينفع في الدنيا لكونه كفرا. مع كونه كفرا. نعم. مع كونه كفرا. أيوة. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله نعيم الآخرة، فكذلك ما يريده الإنسان من الدنيا من الرزق لا يطلبه إلا من الله. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. نعم. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وهذا أعظم الضلال وهو الشرك، الشرك أعظم الضلال. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، وهذا آيات كثيرة تسمي الدعاء عبادة، لذلك قال في أول الآية: ومن أضل ممن يدعو، ثم قال بعد ذلك: وكانوا، ما قال بدعائهم، قال ماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الدعاء ماذا؟ عبادة. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. طيب. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، هذا في كفار الأوائل، كما هو معلوم أنهم كانوا إذا اشتد بهم الأمر التجأوا إلى الله. كان بعضهم يقول: لي سبعة آلهة، إذا ذهبت في البحر وجاءت الأمواج جعلتها واحدة أو أخذت منها واحدا، إذا رجعت إلى البر رجعت إليها جميعا. فهذا يدل على أنهم في الشدة يرجعون إلى من؟ إلى الله. وأما المشركين المعاصرين تجدهم إذا أصابتهم الشدة، أصابهم المرض، أصابتهم الحاجة، يطلب الرزق، يطلب الولد، يشتد التجاؤه إلى الأولياء وإلى الشرك وإلى القبور. وهذا يدل على أن كفر هؤلاء المتأخرين أشد من كفر كفار قريش. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. وهذا الوجه الثاني الذي ذكرناه في قضية قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أنه لا يستغاث بي فإنما يستغاث بالله، مع أن هذه الاستغاثة من أنواع الاستغاثة الجائزة، لكنه من باب حماية التوحيد وسد الذرائع. والأدب الثاني أو السبب الثاني هو التأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، به نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك. يقولون الصحابة لما زالت المعوذتين تركنا كل المعوذات، هل هذا هو الصحيح؟ نعم، أفضل المعوذات المعوذتين، واستعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أفضل الذكر وأفضل الرقية وأفضل الدعاء هو ما ورد في الكتاب، في الكتاب وفي السنة. نعم، هلا. نعم، كلا الكلمتين يدخل فيها الكونية والشرعية. كلمات الله الكونية بمعنى أنها الصادرة منه سبحانه وتعالى، أوامره، وهذا من صفاته وليس المخلوقات نفسها، وإنما كلماته. الله عز وجل يخلق الكون بماذا؟ بكلماته. ويدخل فيها الكلمات الشرعية، لذلك أدخلنا ماذا؟ القرآن. القرآن كلمات الله الشرعية، فكله حق. يدخل فيه الكلمات الكونية، لأن الكلمات الكونية هي كلام الله أيضا، أوامره. لا تفهم من كلمات الله الكونية المكونات أو المكونات، فهذه ماذا؟ هذه مخلوقات. لذلك قلنا أن القرآن غير مخلوق، لأنه ليس داخلا في ما كونه الله، وإنما هو من كلام الله. واضح ولا؟ وهذا يعني ما ذكرناه في قضية عيسى، أنه كان بكلمة كن وليس هو كن. يعني لما نقول أن عيسى كلمة الله، هل يجوز الاستغاثة بعيسى؟ هل عيسى داخل في أعوذ بكلمات الله؟ لا، ما يدخل. لذلك قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. هذا الأمر هذا الذي من صفاته سبحانه وتعالى، أوامره عز وجل، كلماته. فالله يفرق بين الخلق وبين الأمر وبين الكلمات. واضح شيخ؟ سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. نعم، تفضل. سؤال الله بصفاته جائز، لكن أنا أقول لا تسأل الصفات نفسها. في فرق بين أسألك، سألت من؟ سألت الله، فتقول أسألك بأسمائك، ها؟ ولا تقول أسأل أسماءك. واضح؟ المنزل الجديد، من نزل منزلا مقصود أنه أول مرة ينزله. وهنا أيضا الذكر أنه يقوله مرة واحدة وليس ثلاث مرات، ورد هذا اللفظ ثلاث مرات في أذكار الصباح والمساء. وأما في نزول المنزل فيقال مرة واحدة، وهذا اللفظ يحفظ الأطفال حتى لا يصابون. فالظاهر من الحديث أنه من نزل منزلا بمعنى أنه ما كان نزله سابقا، لذلك قال في آخره حتى يرحل من منزله ذلك، يعني منزل جديد وهكذا.